الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والذي جاء بالصدق، الرسل جاءوا بالصدق من عند الله، فمصدر أخبارهم هو الوحي، فلهذا كان الرسل هم أصدق الناس عليهم الصلاة والسلام، فهم صادقون مصدوقون. مصدوقون صادقون يعني ليسوا بكذبة، بل هم صادقون ومصدوقون. مصدوقون فيما نزل عليهم الوحي الذي جاءهم هو صدق، فهم صادقون مصدوقون، كما قال ابن مسعود لما حدث عن الرسول قال: وهو الصادق المصدوق. فيقال، وقد يقول بعض الرواة يقول: ما كذبت ولا كذبت، أنا صادق والذي أخبرني صادق، فأنا ما كذبت ولا كذبت. لا إله إلا الله. والله تعالى هو أصدق الصادقين، هو تعالى أصدق الصادقين. وهؤلاء المتكلمون من تخبطهم يتكلمون عن إثبات الصدق لله أنه صادق سبحانه. الصدق خلاف الكذب، يكفي في إقامة الدليل على ذلك أن الصدق كمال وضده نقص، وموجب العقل والشرع أن الله تعالى أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم. أعيد الجملة: وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيم الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم، فقالوا: الصدق في الكلام النفساني واجب. فقالوا: الصدق في الكلام النفساني واجب. واجب، نعم. الصدق في الكلام النفس، يعني هذا يعني واضح من السياق أن هذا كلام متوجه إلى الأشاعرة، لأنهم هم أصحاب هذا المذهب، وهو قولهم بالكلام النفسي سبحان الله. يقولون إن كلام الله نفسي، ليس بصوت ولا حرف، وقديم، ليس لا تتعلق به المشيئة، وهو واحد لا تعدد فيه. من أين لكم هذا؟ من أين حكمتم بهذه الأحكام اقتضت نسبة الله إلى النقص، وأن يكون حاله كحال الأخرس الذي يكون في نفسه كلام ولا يسمع منه؟ آمنتم بالله، آمنتم بالله. نعم. فقالوا: الصدق في الكلام النفساني واجب، لأنه يعلم الأمور ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. لا إله إلا الله عيد الدليل. فقال الصدق في الكلام النفساني واجب لأنه يعلم الأمور. هذا الدليل لأنه يعلم. ومن يعلم يمتنع يقول يعلم بس اي نعم عندك كذا نعم لأنه يعلم الأمور فقط كلها لأنه يعلم الأمور. ومن يعلم يعلم الأشياء على ما هي عليه. فمن يعلم الأشياء عليه هذا علمه صدق مطابق للواقع. فلما يعني تقرر عندهم أن كلام الله معنى نفسي جعلوا الصدق مرتبط بعلمه بعلمه وهو تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. إذا فما هو فعلمه متضمن للصدق لأنه مطابق للواقع. نعم بعده. ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. الله المستعان. نعم. فقيل لهم هذا ضعيف لوجهين: أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه. أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم الصدق في ذلك المعنى كان بذلك الصدق بذلك المعنى. نعم أحسن الله إليكم. ما في نسخة عندكم كذا بدروها بالذات الفتاوى الصدق في ذلك المعنى في الفتاوى هي اللي معك وانت تقرأ منين يا محمد؟ أنا أقرأ شيخنا نسخة محققة. ما خالف الصدق في ذلك هو المناسب في الصدق بهذا المعنى. نعم بذلك المعنى. نعم صلى الله عليكم. أحدهما الصدق بذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق لا ينفع نعم إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز بين الأفعال عندهم. لا ينفع إلا لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز بين الأفعال عندهم. بعد الثاني أنهم أثبتوا الخبر النفساني فإن الإنسان أثبتوا الخبر النفساني هل هو معنى قولهم إنه يعلم وعلمه مطابق للواقع فأوجب فاقتضى ذلك أن يكون في نفس الرب تعالى يعني أخبار صدق لكنها نفسية نفسانية. نعم الثاني أنهم أثبتوا الخبر النفساني فإن الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر. فهذا يقتضي أنهم يقولون إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. والرازي إن أنهم أثبتوا الخبر النفساني فإن الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر. فهذا يقتضي أنهم يقولون إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. يعني هذا معقول، يعني من يعلم أن فلان موجود في مكان كذا يعلم ذلك، لكن يكون في نفسه الإخبار، يكون في نفسه الإخبار بخلاف ذلك، يعني يكون في نفسه الإخبار ويظهر ذلك بالكلام، فالخبر الإخبار بالكذب باللسان مسبوق بخبر نفسي، يعني المخبر بالكذب قبل أن نسمعه منه وجاء يعني جاء في قلبه وانطوى قلبه على أنه يخبر بخلاف الواقع، فصار في نفسه الخبر الكاذب وأظهره بلسانه، فما يظهر الإنسان بلسانه هو مسبوق بوقوع ذلك في نفسه. الشاهد أن الشيخ يقول أنه ما لا تلازم بين الصدق والعلم، فقد يعلم العالم الشيء ويخبر عما يعلمه وعلمه صحيح، علمه مطابق للواقع، لكن الإخبار قد يخالف ذلك، هذا هو الجاري. فما وفي يعني في المعقول أن من يعلم الشيء علما صادقا علما صحيحا ثم يخبر بخلاف علمه فذلك الكذب، هذا هو تعمد الكذب. إذا كون العلم مطابق للواقع ما يستلزم، يعني العلم يكون صحيحا والاعتقاد صحيحا، ولكن ما يستلزم ذلك الصدق في الخبر. نعم. الوجه الثاني مرة ثانية. أحسن الله إليكم. الثاني أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فإن الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر. نعم. فهذا يقتضي أنهم يقولون إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية قيل له أنه لا والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية نبي نقول الحشوية يعني مثلا هم أهل السنة، طيب أو للحشوية، إن حشوية نسبة للحشو، يقول لا يجوز أن يريد الله أن يتكلم الله بكلام ولا يريد به شيئا، يعني لا يريد به معنى بكلام لا معنى له. هذا صحيح أهل السنة يقولون بهذا؟ ها؟ يقولون به، قال انه ما يجوز ان يتكلم بكلام لا معنى له، بكلام لا معنى له. اما عند اولئك عندهم يجوز كل شيء، كل شيء ممكن وجائز على الله، يجوز ان يتكلم الله بكلام ولا يريد به شيء ولا يريد به شيء. شو يقول الرازي؟ الله والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية، قيل له: هل قال أحد من طوائف الأمة أن الله لا يعني بكلامه شيئا؟ لا يعني بكلامه شيئا، وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه؟ وقيل له: هب أن في هذا نزاعا، فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك، بل قال: هذا عيب أو نقص والله منزه عنه. فقيل له: إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة، أما الأول على حد قوله شاعر عندهم أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، والقرآن المنزل المتلو المكتوب هذا عبارة عن كلام عن ذلك المعنى النفسي. نعم. أما الأول فلا يجوز إرادته هنا، لأن المسألة هي في من يتكلم بالحروف المنظومة ولا يعني به شيئا، وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى. وإن أردت الحروف وهو مراده فتلك وإن أردت الحروف وهو مراده فتلك عندك مخلوقة، ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس منزها عن فعل من الأفعال، والعيب عندك هو ما لا تريده فهذا ممتنع، والعيب عندك هو ما لا تريده فهذا ممتنع. فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه ولا على تنزيهه عن العيب في خطابه، فإن ذلك إنما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعال. وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته ولا رحمته ولا صدقه. والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور، ولهذا يذكرونها في خطبة الصفات كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره كما ذكر في أول صور الأدلة. كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره كما ذكر في أول صور الأدلة، خطبة مضمونها أن الله واحد عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه بالناس لرؤوف رحيم. وأظن فيها إثبات صدقه، ولهذا يكفرون من يجور جوز، كان شيخ بدون زاي بالراء تأتي كذا، ولهذا يكفرون من يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه، يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه، ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة كما قد نبه على هذا في غير موضع. فكلا الطائفتين معها حق وباطل، ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار، وهم أهل السنة والجماعة. نعم. وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه، لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أولئك المختلفين. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فصل. ولا هنا يا أخي أحسن الله إليك. الله المستعان. نعم يا محمد. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. وصية عند احتضار التلميذ أبو بكر الأصفهاني. شو؟ يقول الرازي له وصية. عند احتضاره لتلميذه أبو بكر الأصفهاني. هو الشيخ يذكر عنه أنه يعني قد تاب ونقل عنه كلام جميل. إيه هو إنه ذكره المحشي هنا. ذكر أنا يعني من عن توبة الرازي ورجوعه. جميلة يا شيخ. وش عندك منها هذا عند عبد الرحمن. عندك عبد الرحمن؟ إيه موجود. شو هو وش قال؟ المحقق وش قال؟ شيخ طبعا قال هي جزء من وصيتي. من وصية الرازي لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني حين احتضاره ووداعه للدنيا. لا اجعلها تعليق على أي نقطة. أي نعم هذه شيخ في سلمك الله في موقف الرازي من إثبات الصفات والرد عليه. هذا عنوان يعني. أي نعم قال في قولي وقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه لا يسأل معروف. نعم فذكرها في هذا الموضوع. طيب حاش.